عامي البنات ودلع البنات عامي البنات سكر نبات عامي البنات عامي البنات وحلاوة البنات بتشرب شيشة ايه بنت ايه ده بقى لابسة جيبة ليه ضياع ايه بنت ايه ده بقى لابسة جيبة ليه ضياع وريني وري يا بنت وري وريني وري يا صوفي وري شرب شيشة ايه يا بنت عاوزة ايه انت حلوة كده ليه ايه يا بنت عاوزة ايه انت حلوة كده ليه عامي البنات ودلع البنات عامي البنات سكر نبات خل خلوي كعب سلام مخصوص لقصة اللصوص سلام نزعين التواجد سلام لقصة الحرمية سلام لإخواننا الكركية سلام لقصة الحرمية وسلام لإخواننا الكركية البواكع حلوين حلوين يا سلام يا حلوة من قدك مين انت الكبير المتصايب انت بتخبر واحنا نعيط ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية احنا بنتغدى حرنكش. الدنيا هي الدنيا يعني فوق يعني تحت. بس خلاص ونسقط عينين انسان خالص ومروحه.